بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 48 بعد 100 في سلسلة أحب لغتي، الإيجاز والإطناب والمساواة. الإطناب عكس الإيجاز، الإيجاز هو الاختصار، الإطناب اللي هو التطويل، وبعد كده المساواة. المساواة هو كلام مقصود لذاته لا أكثر ولا أقل، لا يحمل معنى أكثر مما يحتمل ولا يحمل معنى أقل مما هو عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. دي مساواة، لا فيها زيادة ولا فيها نقصان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. دي مساواة، لا فيها زيادة ولا فيها نقصان. هذه هي المساواة. الإطناب اللي هو التطويل، بيبقى فيه تطويل في الكلام لغرض بلاغي. إزاي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. لو سكت موسى عند هي عصاي لكانت مساواة. خلاص، هي عصاي، مبتدأ وخبر، انتهينا. كلام لا فيه زيادة ولا فيه نقصان، ولكنه إيه؟ أضاف كلاما، أطنب في الكلام، زود الكلام، فقال في الإجابة هي عصاي أتوكأ عليها وأوش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فقال لك كل الكلام اللي بعد هي عصاي ده إطناب، غرض البلاغي الاستلذاذ بالتحدث مع الذات الإلهية. ولله المثل الأعلى. أنت لو هتقابل مثلا وزير أو رئيس جمهورية أو ملك، وهيجي يقول لك ايه اللي في ايدك دهوت، هتقول له ده كتاب، الكتاب دهوت فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. ده اطناب للاستلذاذ بالحديث مع الملك او مع الحاكم، ولله المثل الاعلى. بعد كده في الايجاز، عندنا ايجاز القصر وايجاز الحذف. ايجاز القصر يعني جمله عاديه خالص، موجزه ليها معنى كتير. الدين المعاملة، زي ما اتفقنا، الدين المعاملة جملة قصيرة قصر، ولكن ليها معنى كتير. الإيجاز بالحذف ده النوع الثاني من الإيجاز، احنا كنا اتفقنا ان هو ليه علاقة بالمجاز المرسل. واسأل القرية، هي المفروض واسأل أهل القرية، شال كلمة أهل وحط القرية، يبقى ده إيجاز بالحذف، حذف المضاف وساب المضاف إليه. طب لو من ناحية علم البيان، ده مجاز مرسل علاقته المحلية، يسأل المحل، يسأل القرية، المذكور هي القرية ولكن هيسأل أهل القرية، يبقى مجاز مرسل كخيال، مجاز مرسل علاقته المحلية. كأسلوب يبقى دوت إيجاز بالحذف، حذف المضاف وساب المضاف إليه. طب ممكن أحذف إيه تاني؟ قال لك ممكن أحذف الموصوف وسيب الصفة. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فقالوا إن المفروض يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، ما هو مش معقول السفينة تكون معطوبة أو فيها عيب وهياخدها، ولذلك حتى خرق السفينة علشان الملك ما يأخذهاش. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، يبقى حذفت الصفة وسبت الموصوف، ده إيجاز بالحذف. يعني كده في حذف مفردات، حذف المضاف وحذف الصفة وحاجات زي كده، في إيجاز بحذف جمل كاملة. إذا بكتابي هذا فألقي إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. ده سيدنا سليمان صلى الله عليه وسلم بيكلم الهدهد، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. معنى ذلك الله، ده حذف حاجات كتير جدا. ده الهدهد خد الكتاب وراح وقف على القصر وشاف المكان وقعه، فهي خدت الرسالة وقرتها فقالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي. الله، كل الكلام اللي في الوسط ده محذوف، إيجاز بحذف جمل كاملة. برضو في سورة سيدنا يوسف قال أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، يعني فأرسلوني يوسف أيها الصديق أفتنا، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. فأرسلوه فذهب إلى يوسف فوجده فسلم عليه وقال له يوسف أيها الصديق. كل الكلام ده محذوف، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا، في جمل كاملة محذوفة. من الحاجات الظريفة برضو في الحذف، يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. يرجو الله معناها يرجو رحمة الله، يبقى فيه هنا رحمة محذوفة. وفي آية تانية يقول يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم المحذوف يخافون عذاب ربهم. جابوا الكلام ده منين؟ قال ان في آية تانية بيقول يرجون رحمته ويخافون عذابه، فلما عملوا ماتشنج يعني مقابلة بين الآيات عرفوا ايه المحذوف. يرجون رحمته ويخافون عذابه، رحمته يعني رحمة الله، وعذابه يعني عذاب الله. يبقى الآية التانية يخافون ربهم يبقى يخافون عذاب ربهم، والآية اللي بتقول لمن كان يرجو الله يبقى لمن كان يرجو رحمة الله. وآدي الدليل على المحذوف. هذا من جمال اللغة العربية وجمال القرآن الكريم. نفعنا الله وإياكم بهذه المحاضرات المتواضعة، وجعلها الله لنا ولكم في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وشكر الله لكم وشكر لوالدي ولجميع المسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر ختام أختم به الآية التي تقول وفوق كل ذي علم عليم. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.